أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة. السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدى العمر لا أنسى عقيلة حيدرين، عشية أمسيت والقضاء محتم، تودع أهلي الكرام وتنثني، تودع أهلي الكرام وتنثني مع الليل من فرط الأسى، تتكلم تقول له يا ليل ارحم بحالنا. في هذه الليلة، ليلة العاشر فقط، هذا السواد هذه الليلة، زينب تخاطب الليل وتعلم في الغد ماذا يجري على أخيها الحسين من مصيبة عظمى، يهتز لها العرش وتبكي الملائكة والجن والإنس. تعلم بأنها سوف تمطر الدم السماء دما، وهي التي قالت أعجبتم أن مطرت السماء دما. صح حسين، حسين يا حسين، حسين يا حسين. أنا اكتشفت من الليالي التي مرت علي معكم أن قلوبكم شغوفة بحب أهل البيت، وأن عواطفكم عظيمة جدا تجاه مصاب أهل البيت. استشعرت ذلك بصرختكم، ببكائكم، بحنينكم، مع ما تملكون والحمد لله من فهم ووعي وثقافة، إلا أنه والحمد لله قلوبكم مفعمة بحب الحسين وآل الحسين. رأيت دموعكم تنهمر عند ذكر المصائب، ولذلك أنا أتيت بمظهري الذي أظهر له حتى لما كنت في لندن بهذه الصورة، ليس فقط في الأحساء وفي الجفر، لأني لا أؤمن بذلك. وأتصور دائما من يأتي علي يوم التاسع، دائما صورة الحسين وهو على الرمضة على التراب وخده معفر بالتراب. لا تغيب عني هذه الفكرة، والله هو الذي يجعلني أضع ترابا على وجهي وأبكي. إن بكيت هنا فبكائي في بيتي أكثر من بكائي هنا. صح ونادي حسين تودع أهليها الكرام وتنثني مع الليل من فرط الأسى تتكلم تقول له يا ليل ارحم بحالنا فأنت لنا من شمس صبحك أرحم بربك لا تبدي الصباح فإنه صباح به جيش الضلالة يهجم أطل يا ليل أطل للطاهرات وداع حماتها خلي الهاشميات ودعنا الرجال يودعنا قمر بن ياجم في هذا الليل الطويل أطل الطاهرات وداع حماتها فصبحك فيه منهم يهرق الدم وأنا زينب الكبرى سليلة أحمد وهذا حسين والزمان محرم وهذه جيوش الظالمين تراكمت علينا وإنك تدري من الحسين ومن هم قتل ابن النبي وصحبه أيوا حسينا وسيدا يريدون قتل ابن النبي وصحبه فهل أنت فيما يريدونه تعلم أطالت مع الليل حديثها من الأسى وصبحه مؤذن بالشر مفعم وإذا الليل البهيم فهما كلا لو فلو الليل البهيم يفهم حديثها لرق لها لكنه ليس يفهم ولاقت مصابا لو أصيب ببعضه رواس الشامخات تهدم يهدم ما الذي رأت رأت قتل الحسين بعينها رأت قتل الحسين بعينها وهل هنا أدهى في الزمان وأعظم الليل حسين يودعها ويصبرها على الوداع الليل حسين يودعها ويصبرها على الوداع يا اختي تحملي لو شفتيني مطروح على القاع وراسي بالرمح مرفوع وصدري مكسر الأضلاع أولي وصو راسي بالرمح مرفوع ومني مكسر الأضلاع وأنا عاري على الرمضة من مقطع الجفين يا زينب مثل ما شفتي المسمار نابت في صدر أمي مثل تشوفين المثلث مزق قلبي ونزف دمي وويلا وحسينا وإذا شلت من ظهري تشوفين كبدتي يمي أيوة حسينا يا زينب باكر الشمر يتولاش بالصوت على المتن والراس وبكل ضربة يضربها تصيحين قوم يا عباس يا زينب باكر الشمر يتولاش بالصوت على المتن والراس وكل ضربة يضربها تصيحي قوم يا عباس ترضقنا عيس البونة وعلي تتفرج الناس والمصيبة والتعزية لمن أنا في كل ليلة ليلة عاشر أو يوم العاشر من المحرم صاحب المصيبة في هذه الأيام هو الحجة والذي ينصب العزاء لذكر جده الحسين إذا أنت يا مؤمن محب للحسين تسير على نهج الحسين على هدي الحسين وتقيم المأتم وتعطل أعمالك فما بالك بالحجة الذي يقول لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما أويل حالة المهدي من يذكر مصاب مدلل الزهراء من صاب السهم قلبه وشال من خرز ظهره بليلة عاشر بعاشور ينصب الماتم المهدي يقرأ الناحية ويقول أويل عليك يا جدي سهم اللي مرد جبدك مصاب اليوم في جبدي وجمر العطش واستحشاك شعل بحشايا في جمرة جدي طحت من صهوة الميمون وعليك التمت العدوان هذا يضربك بالسيف وهذا يطحنك بسنان وجسمك صار يا جدي لخيول العدا ميدان صح ونادي وحسينا انت يا المهدي التخاطر حسين جدك بالزيارة تقل يا جدي مصابك بالقلوب تشتعل نارة جدي يا جدي من ذكرك دمعي بعيني تجارة انت كل ارض تحلها تصير جنها الغاضريه وكل مكان تشوفه عالي تشوفه تل الزينبيه بعد وكل يتيمه تصد عليها ترسم بعينك رقيه بعد حسرتك وقلبك وتجوي المهدي قلبنا الله يا درب السبايا وقوة عماتك مشنا وانت كم مرة المشيت وتسمع بكل خطوة وانا مدري وانا تليتام مدري زينب مدري سكنة زحف عمر بن سعد يوم التاسع من المحرم بجيشه نحو الحسين، وكان الإمام جالساً عند مخيم، وإذا بزينب عليها السلام تقول له: أبا عبد الله، هذا الجيش وهذا العدو قرب منا. فقال الإمام للعباس: اركب بنفسي أنت. وهذه من كلمات العظيمة التي وجهت لأبي الفضل من قبل المعصوم، إذ يفديه بنفسه: اركب بنفسي أنت وانظر ما الذي جاء بهم. ذهب العباس عليه السلام مع مجموعة من الأنصار، سألهم، قالوا: لقد جاء الأمر من ابن زياد، إما أن تستسلموا ونسيركم، إما أن تستسلموا ونسيركم إليه، أو نناجزكم القتال. فرجع العباس عليه السلام للحسين سلام الله عليه، ووقف الأنصار. طبعاً لا يسمح الوقت، لأن طلب مني أن أختصر أن آتي ماذا قاله الأنصار. أخذوا يوعظون أولئك: وأنكم كيف تقدمون على قتل ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فكيف تواجهون الله يوم القيامة؟ على كل حال، العباس أخبر الحسين بما قالوا، فقال الحسين عليه السلام: استمهلهم هذه العشية. رسائل الحسين، ماذا يريد أبو عبد الله؟ استمهلهم هذه العشية، فلعلنا نصلي لربنا ونتلو القرآن ونستغفره ونذكره، فإنه يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كثرة تلاوة القرآن والاستغفار والذكر. الإمام الحسين عليه السلام يعطينا رسالة في آخر ساعاته في هذه الدنيا، الأمور التي تحيي قلب الإنسان، التي تحركه نحو الله: الاستغفار. فلاحظ المستحبات في الاستغفار: في صلاة الليل 70 مرة، بعد صلاة الفجر 100 مرة، بعد صلاة العصر 70 مرة، والإنسان في الصلاة بين السجدتين يستغفر، ودائما والقرآن ينادي: استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار مفتاحك أيها المؤمن، هو الذي يرجعك إلى الله، يشعرك بنفسك، يعرف الإنسان تقصيره، يعرف ماذا يصنع مع ربه. فالإمام يريد أن يبين لنا: إذا أردتم مفاتيح الجنان فالزموا هذه الأمور. إذا كان عندك وعي، بدون عبادة، بدون خشوع، بدون خضوع، بدون توجه، بدون تهجد، هذا الفكر يكون أجوفا. فأكثروا من الاستغفار، يبعد عنكم البلاء، يزيد رزقكم، توفقون. هذا الاستغفار الذي واقعا من أراد خير الدنيا والآخرة. طبعا هناك استغفارات طويلة، سواء في صلاة الليل أو في غير صلاة الليل: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. هذا الاستغفار الذي يحيي القلب، يكون الإنسان يعترف في أثناء استغفاره، يعترف بذنوبه، يقول: إلهي، وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك، فلم أستيقظ أيام اغتراري بك، وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي، أنا عبدك وابن عبديك، قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك. إلهي، أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحياء من نظرك، وأطلب العفو منك. بالاستغفار تطلب العفو: وأطلب العفو منك، إذ العفو نعت لكرمك. إلهي، لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني فيه لمحبتك. لا شك أن الحسين أيقظنا لمحبته، وجئنا لمأتمه، فلنحي قلوبنا بالاستغفار والبكاء على أنفسنا والبكاء على الحسين. هذه الدموع التي على الحسين تغسل الذنوب وتوفق الإنسان للطاعة. مستحيل لا يستفيد الإنسان، مستحيل سوف يصل كالذي الآية التي تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما دام الإنسان يداوم على الصلاة إذن سوف ينتهي عن الفحشاء والمنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله لعلها تنهاه يوما ما. الملازمة على الطاعة، الملازمة على الاستغفار، حبك للحسين هو الطريق، هو سفينة النجاة، هو سفينة النجاة، شفيع المذنبين. اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. هذه رسالة. والرسالة الثانية، هذه الصلاة أؤكد عليها على أوقاتها، الاهتمام بالمسجد. في أول ليلة تكلمت الإنسان لماذا مساجدنا معطلة، لماذا أصبح هناك عزوف عن الذهاب إلى المسجد، لماذا يتماهل الناس يتكاسلون في صلاة الصبح والظهرين والجمع بالخصوص. صحيح ليلة الجمعة يوم الجمعة يكون العدد أكثر، ولكن ليس هذا المراد من أهل البيت عليهم السلام. فالإمام يقول لعلنا نصلي لربنا وندعوه ونستغفر ونتلو القرآن، فعليكم بالدعاء، بكثرة الدعاء، التزم بالأدعية التي بعد الفرائض، التعقيبات. التعقيبات طبعاً بعد صلاة الصبح جداً طويلة، تحتاج إلى ساعة وثلث تقريباً، اعمل القليل منها، اعمل القليل منها الأدعية. أما التعقيب لصلاة الظهر جداً يسير، وكذلك التعقيب لصلاة العصر جداً يسير، وكذلك المغرب والعشاء. هذه المداومة تحيي قلبك. وأيضاً من ضمن الأدعية المهمة التعقيبات العامة هو هذا الدعاء الذي تسلم فيه على الأنبياء وعلى الأئمة: اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تكمل لا كونك تأتي بهذا الشيء في كل فريضة، تسلم على النبي، تسلم على الأئمة، تكون قريباً منهم. حتى إذا ذهبت إلى مراقد الأئمة، ذهبت لزيارة النبي محمد، تشعر أنك قريب منه، ما فارقته، لأنك في الخمس الفرائض، في الثلاث، لأننا نجمع بين الظهر والعصر. على كل حال في اليوم عدة مرات تسلم على الأئمة، وخصوصاً تختم هذا الدعاء، لأنه آخر شيء عندما تقوم، عندما تقول السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شو تقول؟ يقول اسأل، في الرواية اسأل حاجتك فإنها مقضية. وأهم دعاء ماذا؟ تدعو للحجة: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. فلنأخذ هذه التوصية من لسان الحسين عليه السلام: الدعاء والاستغفار والصلاة. أما تلاوة القرآن فتحدثت عنها ليلة السادس من المحرم. ولذلك المهم الحسين العباس عليه السلام ذهب وطلب، شوف ترى مو هين على الإمام أن يطلب، ليس خوفاً من الحسين ولا رعباً ولا يريد أن يستعد، هو مستعد. بنو هاشم إمام معصوم، وواجه القوم بكل شجاعة بكل قوة إلى أن قتل، ولكن يريد أن يعطينا درساً. وبالفعل استمهلهم تلك العشية إلى أن جاء المغرب، وصلى الإمام بأصحابه وحمد الله وأثنى عليه، قال أحمد الله وأثني عليه أحسن الثناء، وأحمده أن أكرمنا بالنبوة وعلمنا القرآن. التفت للتربية هنا، أكرمنا بالنبوة هذا تخص الإمام الحسين عليه السلام، أما الثانية وعلمنا القرآن درجات، كل واحد يتعلم من القرآن حسب استطاعته. فاحمد الله إذا كنت تعرف القرآن، تتلو القرآن، تعرف مبادئ بعض مبادئ القرآن، هذه كرامة. من الإنسان يحمد الله إذا عنده بيتين ولا سيارتين ولا إلى آخر؟ لا، يحمد الله. شو لاحظ الإمام؟ وأن أحمدك أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين. تفقهوا يا شباب يا بنات في دينكم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لو أوتيت بشاب لم يتفقه في دينه لأوجعته ضربا. هذا الفقه هو الذي يقودك للصلاة الصحيحة، للأعمال الصحيحة. عليكم بالفقه، التزموا برجال الدين، التزموا بالطلبة، التزموا بالمسجد، تعلموا الأحكام الأساسية التي تبتلون بها من وضوء وصلاة. كل واحد يسأل نفسه: هل وضوءي صحيح؟ هل صلاتي على ما يرام؟ هل أعرف الأحكام؟ لنفتخر كما افتخر الحسين: وفقهتنا في الدين، ثم وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. لاحظ هالخيرية، أنهم بمعنى لا يوجد أنصار أفضل منهم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: قبلهم ولا بعدهم، هم أفضل الشهداء وأفضل الأنصار على مر التاريخ. ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، وإن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: ستساق إلى أرض يقال لها عامورا وكربلا، وستقتل فيها، وأنا أظن أن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني أقول لكم: انصرفوا، أنتم في حل ليس عليكم ذمام من أمري، فتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، وليأخذ كل رجل منكم بيدي رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فالقوم إنما يطلبوني، ولو طلبوني لذهلوا عن غيري. هنا تكلم بنو هاشم، تقدمهم العباس: ولماذا نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك. وتكلم بنو عقيل لما التفت إليهم الحسين قال: يكفيكم قتل مسلم؟ قالوا: وكيف، ماذا نقول للناس؟ تركنا أهل بيت رسول الله، تركنا سيدنا ومولانا حجة الله وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نضرب معهم بسيف ولم نطعن برمح. لا والله، حتى نقاتل دونك ونحصل على الشهادة. وتكلم الأنصار بكلام طويل خلاصته واحد يقول: وددت أن أقتل وأحرق وأذر في الهوى، ثم يفعل بذلك 70 مرة، وما فارقتك، فكيف وإذا هي قتلة واحدة؟ وزهير يقول: لوددت أني أقتل وأنشر، أقتل وأنشر، يفعل بذلك 1000 مرة، ويدفع الله القتل عنك وعن هذه الفتية وعن هؤلاء الفتية من أهل بيتك لفعلت. فجزاهم الإمام خيرا وأخبرهم بمقتلهم، وأراهم منازلهم في الجنة. هنا يتدخلت الكون والولاية التكوينية. واستمر الأصحاب في تلك الليلة، في ليلة عاشوراء، في دعاء وصلاة لهم دوي كدوي النحل، حتى أنه تأثر بعض أصحاب عمر بن سعد بهذه الأدعية، بهذا النحيب. في بعض الفترات يخرجون يتصافحون. برير هازل عبد الرحمن الأنصاري، قال له: ما هذه ساعة باطل؟ يعني ملاطفة، مو مثلنا إذا جينا نمزح ونضحك، ملاطفة بسيطة. ولكن هؤلاء أولياء الله، عباد الله، لا تعلم كيف يعيشون. يحسبهم ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى وما بالقوم من مرض. هؤلاء تختلف حالاتهم. فقال برير: لقد عرفني قومي، ما عرفت الباطل شابا وكهلا، حياته حياة إلهية، ولكن هل هناك ساعة أفضل من هذه الساعة؟ وما هي إلا أي ساعات؟ ويميل علينا هؤلاء الأعداء بسيوفهم ونعانق الحور. فقضوا تلك الليلة ببهجة وبفرحة وبسرور، كأنما نشطوا من عقال. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون مع الله، خفيف في بدنه، قوي على الطاعة، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. ولذلك أطلب من المؤمنين في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر، ليلة العبادة، كل واحد في المجلس الآن يعاهد الحسين، هو بينه وبين نفسه، لا يقول العهد الشرعي، إنما يقول وأنا في الليلة هذه الليلة أصلي صلاة الليل ثمان ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وبعدين ركعتي الشفع، وبعدين ركعة الوتر، وفيها القنوت، ودعوا للمؤمنين، ودعوا للحجة، التزم. وهناك من هو ملتزم في هذه الليلة، ليلة العاشر، عش الجو مع أصحاب الحسين، عش الحالة مع أصحاب الحسين، في دعائهم، في بكائهم، في حنينهم، وأيضا في فرحتهم. ألا ترى أولياء الله كيف قلت؟ طيب الكرى في الدياجي منهم المقل، يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع ينهمل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟ إن كنت منتهجا من هاج رب حجا، فقم بجنح دجا لله تمتفل. عش هذه الليلة أخلاق أصحاب الإمام الحسين. هذه الحالة تغيرت في بعض الأمور في بعض الأوقات، أنا لا أطيل، أن كنت محضر أمور كثيرة، ولكن لأجل الاختصار أقول الحسين عليه السلام أيضا يقطع عبادته للأمور الحربية. خرج من المخيم في ظلام الليل وتوجه نحو معسكر الطاغية ابن سعد. نافع ابن هلال رأى الإمام فأخذ يمشي خلفه بخفية، ولكن الإمام أحس به، التفت إليه، قال له نافع هذا؟ قال نعم مولاي. ما الذي أخرجك؟ قال له سيدي رأيتك متوجها إلى جهة معسكر هذا الطاغي، فخفت فقلت أحميك. الله أكبر، شوف الحب والعشق الحسيني. قال لا، إنما خرجت أتفقد التلال والروابي، أخاف أن يكون في غد مكمن للعدو، حين تحملون ويحملون المكمن يعني يصير خديعة، نوع إذا كانت حفرة أو غيره مؤثرا، فالإمام يستكشف الميدان. ولذلك شوف الأبطال مثل العباس والأكبر ما استطاع أحد أن يواجههم. العباس قطعت يداه من الخلف، ليس لا يوجد شخص كفء أن يواجه العباس ويضربه. وكذلك الأكبر عليه السلام يخسى منقذ وألف منقذ العبد أن يضرب الأكبر وجها لوجه. إنما ذكرت لك في الليلة الماضية مصيبته، طعنه برمحه في ظهر من الخلف ثم علاه بالسيف، هذا نوع من الخديعة. وهؤلاء أنذال، وحتى القاسم مع أنه غلام ما لاحظ نذالتهم. على كل حال الإمام يتفقد الروابي والتلال، ولما أنهى الجولة والتفقد رجع، يقول كان قابضا على يد نافع، فقال له يا نافع أما تنجو بنفسك بين هذين الجبلين؟ مباشرة إيش لاحظ شعور نافع إيش سوى؟ وقع على قدمي الحسين أن يقبلهما، يقول له سيدي إن سيفي بألف وفرسي بألف، فوالله لا أتركك حتى يكلا من فري وجري. شلون أتركك أبا عبد الله؟ يقول رجع مع الحسين عليه السلام، توجه الإمام لخيمة زينب. طبعا دخل الإمام ونافع بقي في الخارج، الخيمة ما تحج الصوت، وليل والصوت يوصل. وزينب لما جلس الحسين سلم عليها يوصيها بما يجري عليها بما تواجهون من سب وضرب، يفصل لها المصائب. زينب عليه السلام أيضا قالت لو أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فقال لها بلى امتحنتهم وبلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع لما سمع زينب قال زينب وأخوات زينب عندهم توجس وخوف من الموقف من سؤال زينب، فتحرك نافع نحو حبيب قال له حبيب. خرج حبيب ما الأمر، أخبره بما سمع من زينب وجواب الحسين، فهز حبيب سيفه وقال والله لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي. قال له نافع هلا أخذت أصحابك وطيبت قلوبهم وأرى أن النساء جلسن مع زينب؟ فصاح حبيب يا ليوث الكرية وأصحاب الحمية. خرجت الرجال من مضاربها أخبرهم بما سمع نافع، هز الجميع سيوفهم وقال لهم حبيب تعالوا معي إلى مخيم النساء. جاء هذا الموكب الملائكي وقفوا عند خيام النساء وبالخصوص خيمة زينب. أصاحوا السلام، سلم مع حبيب وأصحاب الحسين، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، أجركم الله، رددنا السلام عليه وكأني بحبيب. والله يا بنت النبي لو قطعون بالسيف والخطي وبالنار احرقوا وذروا عظامي بالهوى وتال انشروا 70 مرة الفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والأهل كلها فدا، وكل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا. والتفت لأصحابه وعبرات جري قالهم يا فرسان الحروب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ولا يكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوية. سمع بنو هاشم والعباس يقدمهم قل البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا، وإن كان ثار الحروب يتجدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفيا يحتاجون إلى من يفل الخصومة. قال الشهيد حسين يا ضنوة الكرار جدامنا خلا يخو يتفوت الأنصار منا ومنهم يا الأخو تتقصف أعمار وتال النار تصير خيامنا خلي وتالي يا أخويا على المخيم تهجم الخيل وويلاه وحسيناه وتالي يا أخويا على المخيم تهجم الخيل وتطلع خواتك من خباها تصيح من وين